قال حدثنا محمد بن بشير قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الحسن بن علي أخذ تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم بالفارسية كخ كخ أو قال كخ كخ أما تعرف أننا لا نأكل الصدقة. باب الغلول وقول الله تعالى ومن يغلل يأتي بما غل. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن أبي حيان أنه قال حدثني أبو زرعة أنه قال حدثني أبو هريرة رضي الله عنه قال قام فينا النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الغلول فعظمه وعظم أمره قال لا ألفين أحدكم يوم القيامة على رقبته شاة لها ثغاء على رقبته فرس له حمحمة يقول يا رسول الله أغثني فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك وعلى رقبتي بعير له رغاء يقول يا رسول الله أغثني فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك وعلى رقبته صامت فيقول يا رسول الله أغثني فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك أو على رقبته رقاع تخفق فيقول يا رسول الله أغثني فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. وقال أيوب عن أبي حيان فرس له حمحمة. في هذه الكلمات يبدو أنه يجوز ترجمة القرآن إلى غير العربي، ترجمة القرآن إلى اللغات العجمية بما فيها أيضا اللغة الفارسية. وقد سمعتم قبل هذا أن سلمان الفارسي رضي الله عنه ترجم بعض آيات أو بعض السور، وأما ترجمة كاملة للقرآن الكريم بلغة الفارسية فترجمه الشيخ شاه ولي الله الدهلوي، شاه ولي الله الدهلوي صاحب حجة الله البالغة المتوفى سنة 1262 الهجري. كم سنة مضى عليه؟ أول ترجمة بلغة الفارسية قام به هذا الشيخ هو شاه ولي الله الدهلوي صاحب حجة الله البالغة. تعرف تسمون به أو ما تعرفون؟ هذا يأتي ذكره في الإسناد. هذا توفي سنة 1262 يعني قبل 260 سنة، قبل 260 سنة أول ترجمة بقلم المسلم هو هذا، ليس لغة فارسية إلى أي لغة. وبعد ذلك لأنه يعني في ذلك الوقت هاجم عليه العلماء وكفروه من أجل ترجمته إلى العجمية، كفروه وفسقوه وبدعوه. ولكن فيما بعد كما تعلمون الآن خلص قام الناس بترجمة القرآن إلى اللغات الأخرى بالكثير، أيضا حتى اللغة الإندونيسية واللغة اليابانية والروسية والفرنسية ولغات كثيرة كما قلت، وبلغ الآن مجمع وحده في كم 65 ترجمة. إذن كلمة ما تكلم بها النبي صلى الله عليه وسلم بعض اللغات الفارسية، درد الشكم تكلم بهذا. درد الشكم معناه يعني في بطني ألم ثم درد الشكم. نعم، ودرد درد الشقائق درد معناه ألم. درد شقيقة كان النبي صلى الله عليه وسلم عنده درد شقيقة إيش معناه؟ نصف الرأس، الألم الذي يكون في نصف الرأس ثم درد شقيقة. وكان هذا للنبي عليه الصلاة والسلام، وعلامته أنما إذا أربطت أنت الرأس بالخمار فترتاح، وإذا نمت في ظلام ترتاح، أما في النور مثل هذا فتتعب. فعائشة رضي الله عنها كانت تربط أحيانا رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخمار، كان درد شقيقة اسمها درد شقيقة يعني ألم نصف الرأس، شقيق معناه نصف. فكلمة درد هذا استعمل كثيرا في قديما ومعناه بلغة فارسية ألم. عرفتم هذا؟ طيب تفضل الشيخ. نعم.

لا تستطيع أن تترجم القرآن، ولكن ما تفهم من القرآن يمكن تترجمه، ما تفهم. ولذلك الأفضل التعبير الصحيح أن تقول ترجمة معاني القرآن، ترجمة معاني القرآن. في هناك إشكال، إذا ترجمت القرآن أو معاني القرآن فهل يجوز أن تكتب القرآن أيضا باللغة العربية؟ هل يجوز هذا أو لا يجوز إذا كان لغير المسلمين؟ فلا شك هناك خلاف أيضا في هذه المسألة، فمنهم من لا يرى كتابة القرآن باللغة العربية في ترجمة معاني القرآن، بل يترجمون معاني القرآن بدون النص العربي. والإشكال عندي في هذا، كيف نقول لغير المسلم خذ هذا الكتاب، هذا هو القرآن، كيف نقول هذا؟ القرآن نزل باللغة العربية وأنت تعطيها الآن ترجمة معاني القرآن، وكيف تسميه قرآن؟ فلذلك وجدنا باللغة الإنجليزية مترجم glorious قرآن، glorious قرآن، القرآن مقدس بدون نص، هكذا مكتوب glorious قرآن. هذا ما يجوز نقول glorious قرآن. glorious قرآن هو النص العربي، أما الترجمة هذا ما هو قرآن هذا. فهذا أيضا من جملة المشاكل في الترجمة. فلذلك أنا أرى أنه ما ينبغي أن يترجم القرآن بدون النص العربي، بدون النص العربي، إن كان المقصود إعطاه للكافر للاهتداء به فهذا جائز، فأنت قصدك هو أن يهتدي به، ليس قصدك إساءة إلى القرآن. إذا كان هذا القصد فهذا لا يجوز أصلا. إذا وجدت شخصا معاديا للقرآن فأنت تقصد تعطيه حتى يعادي القرآن، لا، ولكن تقصد منه لا له يهتدي بهذا القرآن، ففي هذه الحالة يجوز أن تعطيه ولو كان باللغة العربية ما ترجمته. أما تعطي قرآن بدون لغة عربية وتقول يا فلان خذ هذا القرآن، فهذا هو إشكال، هذا هو إشكال عندي. فلذلك أنا أرى أنه لا يعطى ترجمة وحده بدون النص العربي. وهذا اللي حصل في الكتاب المقدس يسمونه العهد القديم والعهد الجديد، كما قلت إنما كتبت بلغة يونانية، وهذا خلاص انتهى دوره من زمان، من آلاف السنين لا يعرف أين ذهبت هذه إيش الكتب بلغة يونانية. الآن كلها ترجمة ترجمة ترجمة، وفي كل ترجمة تجد فيها إيش التغيير، كل ترجمة، ما من ترجمة من تراجم الكتاب المقدس عند اليهود والنصارى إلا وتجد فيه تحريف، لأنه يترجم من الترجمة. والأصل الذي كتب بلغة يونانية هذا لا يوجد أصلا الآن. فهذا الذي نقشة، إيش نقشة؟ يعني أنت أتيت بلغة فرنسية مثلا معاني ترجمة القرآن بدون النص العربي، فواحد هولندي يمكن يترجم من الفرنسية إلى الهولندية، واحد من الهولندية إلى لغة أسبانية، واحد من أسبانية، طيب كيف يكون هذا؟ إذا ترجموا في النهاية ماذا يكون؟ في النهاية ماذا يكون؟ محرف، يكون إيش؟ محرف. فلذلك يشترط إخواني الذي يشتغل بترجمة معاني القرآن الكريم، أولا أن يكون عالما باللغة العربية، هذا شرط الأساسي. لا يجوز لأحد أن يترجم القرآن وهو لا يعرف اللغة العربية، هذا شرط الأساسي. والشرط الثاني أن يكون عالما من علماء الإسلام، هذا الشرط الثاني. والشرط الثالث أن يكون عالما بلغته التي يترجم فيها، ثلاث شروط. هذه ثلاث شروط إذا ما توفرت لا يجوز، لا يجوز، لا يجوز. يعني ترجمة معاني القرآن من ترجمة معاني القرآن هذا لا يجوز أصلا. طيب انتهينا من هذا الشيخ. طيب ايش غيره يا شيخ؟ خلاص كيف على هذا الشيخ بارك الله فيك. بعض الطلبة يبدو طلبوا مني، ما أدري هل يريدون سيرة ذاتية لشيخهم أو أسماء الكتب. هذه صفتين، أسماء الكتب صفتين، تريدون هذا؟ لماذا؟ ها؟ طيب من يأخذ هذه صفتين؟ هذه خلاص يلا خذوا منه، ما في مشكلة. طيب بالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.